مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا. هذا قول. وقيل العيب الوصمة والنقص الخسران في الحظ، نقص يعني كاسمه، والمصدر النقصان ونقصه فهو منقوص، جاء قوله تعالى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يعني الخسران، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه: إذن فائدة الكبرى من ذكر الآية ومدلول الآية الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى ليبين لك قاعدة نفيسة لابد من العناية بها يا طلاب العلم، خاصة في هذا الزمان الذي يطعن فيه بأن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات إنما هو من عند نفسه وليس ثم سند بينه وبين السلف، حينئذ جعلوه مذهبا خاصا به، فكيف تقرر بأن الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو مذهب السلف؟ عندك هذه الآية وهذه القاعدة على التقرير الذي ذكره رحمه الله تعالى فاعتني بها. قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قلنا فيما سبق رحمه الله تعالى ذكر من الإيمان بالله الإيمان بما وصف، قلنا وسمى، وترك ذكر التسمية لسببين: الأول إما لكون الصفة مأخوذة من الاسم، كل اسم دل على صفة، أو لأن المخالفين في الأسماء أقل من المخالفين في باب الصفات، إما هذا أو ذاك. وهنا ذكر الاسم فدل على أن الاسم هناك مراد له كذلك، هناك أطلق الوصف، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، قلنا نزيد وسمى وتركه من باب الاختصار لأن الوصف مأخوذ من الاسم فكأنه ذكره، أو لأن الخلاف في الأسماء قليل يعني منكر الأسماء قلة، وهنا ذكر ماذا؟ ذكر الاسم، فدل على أنه مراد فيما سبق. لذلك قال سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين أمرين النفي والإثبات. قول جمع، الجمع في اللغة الضم، جمع الضم، وقالوا الجمع كم؟ قالوا الجمع كم؟ ها قالوا الجمع كم؟ ثلاثة، اثنان قولان، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، هكذا قال السيوطي في الكوكب، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، لكن هذا الخلاف ليس في لفظ جمع وإنما هو في الجموع التي مرت معنا في الأجرومية، يعني جمع تكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، يعني لفظ الجمع كالرجال والزيود والمؤمنون والمؤمنات، هذا الذي وقع فيه الخلاف أقل الجمع. وأما لفظ جامعة هذا ليس فيه خلاف، أقله اثنان، ولذلك الجماعة أقلها اثنان في الصلاة كذلك، فليس الخلاف في هذا. حينئذ أقل الجمع تستفصل ماذا تريد، هل تريد لفظ جمع؟ إن أردت به هذا اللفظ أقله اثنان لأنه ضم، قال ماذا؟ الجمع في اللغة الضم، والضم يحصل بماذا؟ باثنين كالزوجين، نقول هذا ماذا؟ هذا فيه اجتماع. وأما الواحد فلا يحصل به الضم، حينئذ نقول المؤمنون هذا فيه ضم كذلك، زيد وعمر إلى آخره، لكن ليس هو المراد في الخلاف. هذه فائدة عرضية. والاجتماع الانضمام والتفريق ضدهم. قول وصف جمع فيما وصف، وصف في اللغة نعته بما فيه، ومر معنا الخلاف في الوصف والنعت، قلنا الصحيح أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، بل الذي ورد في السنة هو الوصف، يعني الوصف والصفة بمعنى، لأن الواو حذفت قيمة التاء مقامها، حينئذ نقول الوصف والصفة بمعنى، وهل الوصف والصفة بمعنى النعت؟ نقول في خلاف الصحيح أنهما بمعنى واحد، والذي جاء هو الوصف والصفة، إنها صفة الرحمن، وما جاء النعت، ولذلك نقول كمسألة يعني بحث، نقول من سوى بين النعت والصفة لا إشكال أن نقول صفات الله ونعوته، لا إشكال فيه، وأما من فرق فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، أن نقول صفات الله تعالى ونعوته، نقول أنت أطلقت لفظا لم يرد، أنت تفرق في المعنى لم تسوي بينهما، من سوى بينهما لا إشكال، يكون من استعمال مترادف، حينئذ يكون باب الإخبار، وأما من فرق بينهما نقول هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل، لم يرد لفظ النعت في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف، حينئذ نقول لابد من دليل. قول وصف، الوصف لغة النعت بما فيه، وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه، وصفة النعت على الصحيح. والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال، وأسماؤه كما قال سمى، أسماؤه تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، يعني لها دلالتان، يعني القسام هنا المراد به أن لها دلالتين، دلالة على العالمية ودلالة على الوصفية. والمراد بدلالتها على العالمية أنها تدل على ماذا؟ على ماذا؟ على الذات، نعم حسن، يعني عالم بمعنى أنها تدل على الذات. ووصفية باعتبار ماذا؟ دلالته على الصفة، يعني على ما قام بالذات، على ما قام بالذات، هذا المراد. إذن هي أعلام أوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العالمية، لا تنافي العالمية، بخلاف أوصاف العباد وصفاته سبحانه. العباد يعني زيد من الناس، هذا ليس له معنى جامد، لا يدل على معنى. وكذلك لو سمى مخلوقا بصالح مثلا، وصالح هذا من حيث الأصل هذا يدل على معنى، لكن لو سمي به رجل لا يدل على معنى، هو جامد مثل زيد، لا فرق بين صالح وزيد. لماذا؟ لأنها أعلام للمخلوق، وأعلام المخلوقين جامدة لا تدل على معنى. اختلف في أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، وابن قيم رحمه الله تعالى رجح أنها أعلام وأوصاف كأسماء القرآن، وكذلك الخلاف فيه في الملائكة. اسماء الرب جل وعلا هذا محل وفاق، يعني لا ننظر إلى البدعة، محل وفاق. وكذلك الخلاف وقع في ماذا؟ في أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الملائكة، أسماء الملائكة. القرآن لا شك أنها أسماء ومعاني، أعلام ومعاني، فرقان هذا من أسمائه، ولأنه يفرق به بين الحق والباطل، كذلك فرق بين المؤمن والكافر وغير ذلك. قال هنا وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته، معان قائمة بذاته. مراد بالمعاني هنا مدلول اللفظ، وليس المعنى الذي يقابل الجوهر، ليس المراد به المعنى الذي يقابل الجوهر، يعني الذي يسمى عند المتكلمين بالعرض، يعني يعم هذا وذاك. لماذا؟ لأننا نقول العلم هذه صفة، وهي صفة معنوية ولا إشكال، والوجه صفة، لكن هل هي صفة معنوية تدل على معنى؟ إن قلت معنى أولت وحرفت. لماذا؟ لأن هذه صفات خبرية كما سيأتي مسماها أبعاض بالنسبة لنا، إذن ليست معاني، ليست معاني، وإنما هي من حيث الفهم المعنى اللغوي باعتبار المخلوق أبعاض وأجزاء له. فإذا قلت الوجه معنى قام بالذات أولت وحرفت، وإذا قلت العينان معنى قائم بالذات وأردت به المعنى ما يقابل الجوهر أو ما يكون عرضا كما يقال، حينئذ قد أولت وحرفت. فالمراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ، فيشمل النوعين، يشمل النوعين. فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي أي الأسماء، بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. هذا خلاف بين أهل العلم، هل أسماؤه جل وعلا متباينة أم مترادفة؟ قيل وقيل، والصحيح أنها كما قال هنا، يعني يشترك فيها الدلالتان، إن نظرنا إلى الذات فهي مترادفة، وهي مترادفة، والمترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، وإن نظرنا إلى الصفات فهي متباينة، والمتباين ما تعدد لفظه ومعناه. حينئذ العليم القدير السميع البصير، نقول العليم دل على ذات، والسميع دل على ذات، هل الذات التي دل عليها السميع غير الذات التي دل عليها العليم؟ ولا أثبتنا ما لا حصر له من الآلهة، وهذا باطل، وإنما الذات هي عين الذات، إذا مترادفة. لكن من حيث المعنى العليم دل على العلم، والبصير دل على البصر، ولا شك أن ثم فرقا بين العلم والبصر والقدرة والعزة ونحو ذلك. إذن من حيث الصفات أو دلالته على الصفات هي متباينة، يعني مختلفة، كل لفظ دل على معنى مغاير لما دل عليه اللفظ الآخر، ومن حيث دلالته على الذات فهي مترادفة. هذا هو الحق الذي فصل فيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله بين النفي والإثبات يعني جمع الله عز وجل فيما وصف به نفسه وسمى بين أمرين، يعني لا يقوم توحيد الأسماء والصفات إلا على أمرين، كما أن توحيد الإلهية لا يقوم إلا على ركنين وهما الإثبات والنفي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إثبات ونفي، كذلك إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قل فيه إثبات ونفي، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما. إذن من صفات الباري جل وعلا صفات منفية، والإثبات كقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد، هذه كلها إثباتات قد يجتمع في موضع واحد. قال تعالى كما سيأتي تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد أثبت الأحدية، الله الصمد أثبت الصمدية، هذا إثبات أم نفي؟ إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذن جمع بينهما، حينئذ نقول كما قلنا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع في آية واحدة النفي والإثبات، وجمع في سورة واحدة منقسمة على آيتين وآيتين، أثبت في آيتين ونفى في آيتين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين وهما الإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال، لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص، يعني لو قال قائل الأصل هو الوجود، الأصل هو الوجود يعني الكمال إنما يكون بالموجودات، حينئذ الأصل أن يوصف الله عز وجل بماذا؟ بصفات ثبوتية، نقول كذلك يستلزم تمام الكمال نفيه أو نفي النقائص والعيوب والسوء عنه، فلا يكون كذلك إلا باجتماع الأمرين، وقد دل عليهما سورة الإخلاص فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير كما سيأتي في محله، والنفي حينئذ إذا تقرر أن الله تعالى من صفاته أنه ينفى عنه النقص فتكون الصفة صفة منفية كما عنون لها السلف، حينئذ هل النفي مقصود لذاته أم أنه مقصود لغيره؟ قدمنا ذلك فيما سبق، وليس مقصودا لذاته، فلا ينفى عن الباري جل وعلا وصف لم يقصد به إثبات كمال ضده لأنه عدم كما سيأتي في القواعد إن شاء الله تعالى، والنفي ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، زيد لا يعلم، حينئذ نقول هذا ليس بماذا؟ ليس بمدح، ليس الجدار لا يتكلم مثلا أو لا يعلم، نقول هذا نفي عنه، هذا لا يستلزم المدح لأنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وإذا كان ليس بشيء فلا يكون ثبوتا أو نفيا لكمال ضده، بل هو عدم محض ولا مدح فيه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، إذا رجع النفي إلى الإثبات، رجع النفي إلى الإثبات، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات انتهى. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون بين ما جمع الله عز وجل في وصف نفسه بين الإثبات والنفي، ثم بعد ذلك ينظرون في نوعية الإثبات، عندنا نفي وإثبات، هل كل إثبات يصح أن يوصف الله عز وجل به، أو نقول كيف وصف الله عز وجل نفسه بالإثبات، كذلك النفي نقول كيف وصف الله تعالى نفسه به بالنفي، لأن الإثبات والنفي كل منهما قد يكون على جهة التفصيل وقد يكون على جهة الإجمال، إثبات مجمل وتفصيل مجمل، هل جاء الإثبات المجمل؟ نعم، ولله المثل الأعلى، وصف الأعلى، كمال الأعلى، نقول هذا إثبات مجمل، هل جاء الإثبات المفصل؟ جميع الأسماء والصفات، هو الله الواحد الأحد إلى آخره، نقول هذا إثبات مفصل، هل جاء النفي في الكتاب والسنة؟ هل جاء مجملا؟ قل نعم، ليس كمثله شيء، هذا مجمل، هل جاء مفصلا؟ نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني عين، إذا كان متعلق النفي معينا حينئذ سميناه ماذا؟ نفيا خاصا، وإذا كان عاما سميناه عاما، وكذلك الشأن فيه في الإثبات. حينئذ نحتاج إلى النظر في الكتاب والسنة، فنجد أن الباري جل وعلا في الإثبات يفصل، هذا هو الغالب الأكثر، وقد يأتي على قلة الإجمال. ونجد في باب النفي أن الباري جل وعلا الغالب أنه يجمل وقد يفصل، فالإثبات المفصل أكثر من الإثبات المجمل، والنفي المجمل أكثر من النفي المفصل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص بخلاف أهل البدع، عكس الأمر. قال هنا: وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل. ليس المراد في النفي الإجمال أنهم لا يفصلون في النفي، لا، قد يفصل، لكنه ليس هو الغالب وليس هو الأصل، إنما الغالب هو الإجمال وقد يأتي التفصيل. وفي الإثبات التفصيل وقد يأتي الإجمال، يقول تعالى: ولله المثل الأعلى، كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم، عكسوا القضية، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فيقول ليس كذا وليس كذا إلى آخره، ذكر معناه التدمرية وغيرها. هذا باعتبار الصفات واضح، يعني التقسيم ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات إلى صفات مثبتة وصفات منفية واضح. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين الأسماء والصفات، قد جمع بين ماذا؟ بين ما وصف وسمى به نفسه، بين النفي والإثبات. عرفنا ما يتعلق بالوصف بين النفي والإثبات، لكن الأسماء كلها مثبتة، الأسماء كلها مثبتة. لو نفي الاسم كان ماذا؟ ليس من أسماء الله عز وجل، حينئذ الباقي نقول ليس من أسماء جل وعلا. إذا نفي الاسم خرج عن كون اسما لله عز وجل، فكيف يكون الباري جل وعلا جاء بالنفي والإثبات في أسمائه؟ وإذا نفي الاسم خرج عن كونه اسما. نقول النظر في الأسماء من حيث الإثبات والنفي إلى المعنى، يعني بعض معاني الأسماء ثبوتية، كالعليم دل على علم وهو الوجود، يعني وجود العلمي، وقد يكون ماذا؟ قد يكون مدلول الاسم تنزيها، كالسلام، كالسلام هذا اسم من أسمائه جل وعلا، ما مدلول معنى سلامته من النقائص والعيوب، معناه مدلوله سلبي أو إيجابي؟ سلبي. إذن النفي باعتبار الأسماء باعتبار المدلولات لا باعتبار الألفاظ، فلا يتسلط حرف النفي على الاسم، وإنما يأتي حرف النفي أو الفعل الدال على النفي في الصفات، ليس كمثل جاء الفعل، لا تأخذه جاء الحرف وغير ذلك. وأما الأسماء فلا تدخل هذه الأدوات على لفظ الاسم، بل لا يكون إلا مثبتا، وإنما من جهة المعنى كالسلام، كذلك القدوس معناهما متشابه متقارب، وهو السلامة من العيب والنقص، يعني تنزيه الباري عن كل عيب ونقص، والتنزيه كما قلنا هو إعدام. ولذلك قلنا جمع بين التسبيح وبين الحمد، التسبيح هذا فيه ماذا؟ تخلية، والحمد فيه تحلية، وأما السلام والقدوس فمؤداهما مؤدى التسبيح. إذن هذا ما يتعلق بالصفات. وأما باعتبار الأسماء فحينئذ كلها مثبتة كما قلنا، لكن أسماءه تعالى باعتبار المعنى منها ما يدل على معنى إيجابي ثبوتي، ومنها ما يدل على معنى سلبي أي منفي، وهذا مورد التقسيم عند ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الأسماء، لأنه يرد إشكال ولا تصحح العبارة إلا بهذا التركيب. فنقول النفي والإثبات مراد باعتبار الصفات اللفظ ويلزم منه المعنى، وأما باعتبار الأسماء فالمراد به مدلولات الأسماء وليس المراد به الاسم، لأنه إذا نفي خرج عن كونه اسما. قال رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. قوله فلا عدول أي فلا ميل، العدل هو الميل، فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة السلف الصالح عما جاء به المرسلون، لأنك قررت أولا، هذا كله تدرج، قررت أولا أن ما جاء به المرسلون هو الحق المحض. حينئذ يرد السؤال: هل يعقل بأن السلف الصالح يجمعون على مخالفة الرسل؟ الجواب لا، بل يلتزمون ماذا؟ يلتزمون ما جاء به الرسل في باب الأسماء والصفات وهو الحق المحض. إذن ما عليه السلف الصالح هو الحق المحض. قال هنا: ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، هذا محال أن يجمع السلف على مخالفة الحق البتة، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه، وهذا يدل على حفظ مدلولات الكتاب، فكل الأحكام محفوظة. لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، بل هم مقتفون آثارهم، مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. ولذلك قال المرسلين يعني جمعهم، وإنما يتفقون في ماذا؟ في باب المعتقد، ويختلفون في باب الشرائع. هذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى، أنه جمع باعتبار الأخبار. هذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه، فالإسلام دين أهل السماوات يعني الملائكة، ودين أهل التوحيد من الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، قد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أنكر العلو. وتابعوا المشركين الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن؟ أنكروا اسمه جل وعلا الرحمن. واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله، هم يجحدون حقيقة الرحمن أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة، وأن هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله: فإنه الصراط المستقيم، فإنه أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. فالضمير حينئذ نعود على ماذا؟ على ما جاءت به الرسل، إلى ما جاءت به الرسل. فإنه، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عن ما جاءت به الرسل، فإنه أي ما جاء به الرسل. ويمكن أن يعود على ماذا؟ على طريق أهل السنة والجماعة، وهو الاتباع وعدم العدول عنه، يعني يحتمل أنه يعود إلى طريقة أهل السنة والجماعة، فإنه الصراط المستقيم أي هذا الطريق، ويحتمل أنه يعود إلى ما جاءت به الرسل، وهما متلازمان، لأن طريقة أهل السنة والجماعة ما هي؟ سلوك ما جاء به الرسل، وما جاء به الرسل يقتضي ماذا؟ اتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك الحق، وهو الاتباع وعدم العدول عنه. فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة على المعنيين، وهو الاتباع وعدم العدول عنه، هو الصراط المستقيم. والصراط فعال بمعنى مسروط، كفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى موروث، وهكذا، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط في اللغة الطريق المستقيم، يعني فسر بهذا المعنى قال الراغب: الطريق المستسهل، وهو كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج، ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. إذا كان كذلك حينئذ تكون المستقيم هذه صفة كاشفة، إذا كان الصراط لا اعوجاج فيه، فقول الصراط المستقيم يكون من باب ماذا؟ من باب التأكيد، ليس عندنا صراط مستقيم وغير مستقيم، إذا كان الصراط لا يكون إلا مستقيما، فقول المستقيم يكون صفة كاشفة على تفسير الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. أو يقال إنها صفة مقيدة إذا جعلنا الصراط بمعنى الطريق ويشمل النوعين، الذي فيه اعوجاج والذي لا اعوجاج فيه، وحينئذ المستقيم يكون احترازا عن الصراط غير المستقيم، وهذا أوضح وأظهر، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن صراط الجحيم، جحيم هذه صفة كاشفة، أليس صفة؟ ليست كاشفة، إنما هي مقيدة، صفة مقيدة. وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا الصراط غير مستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذه أو هذا سبيل الله مستقيما، يعني لا عجاج فيه، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله. إذن دل على أن ثم فرقا بين الصراط. ثم قالوا هذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. إذن صراطي مستقيما هو واحد ولا يقبل التعدد، وأما التعدد إنما يكون في شأن أسرطة أهل البدع لا أهل السنة والجماعة. راه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم والصحاح. والمراد بالصراط قيل الإسلام في الآية، وقيل القرآن، وقيل طريق أهل السنة والجماعة، وكلها معان صحيحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم، وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. تأخذ بالعكس أن كل بدعة قالها أهل البدعة في باب الأسماء والصفات فليست مأخوذة عما جاء به المرسلون، بل هي إما عن أهل الكتاب وإما عن المشركين. كل بدعة قالها أهل البدعة في مقام الأسماء والصفات وفي مقام التوحيد حينئذ يكونون قد أخذوها من ماذا؟ ليس من الوحي البتة، لأن الوحي كله حق كما مر معنا أن ما جاء بالمرسلون هو الحق المحض. حينئذ كيف ينسبون الاستيلاء أو السوى بمعنى الاستيلاء وينسب إلى الشرع؟ نقول هذا لا يمكن يكون منسوبا للشرع، وإنما هو مأخوذ عن طريق أهل الضلال من أهل الكتاب والمشرك. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تكن عن طريق الأنبياء والمرسلين، لأن المرسلين إنما جاءوا بالحق المحض، وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. هل هذا خاص بباب الفروع والأعمال الظاهرة أم يشمل كذلك العقائد؟ يشمل العقائد. إذن الاتباع كما يكون في التشبه الأمر الظاهر كذلك يشمل ماذا؟ يشمل باب العقائد. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. يشمل ماذا؟ المعتقد ويشمل غير، يعني يدخل فيه العلميات والعمليات، وهم يكفرون بالرحمن مر معنى كذلك أنه من شأن أهل الكفر. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، يعني طريق الأنبياء اتباع الحق الذي جاءوا به. والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله العباد في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن العبرة في الصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة شأنه شأن الصراط في الدنيا، كلما كان موافقا للصراط الذي جاء به الأنبياء يعني ما عليها للسنة والجماعة حينئذ يكون السلوك لصراط يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أفرد الصراط لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، وهذا يجمعها يعني يجمع هذه كلها كقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أفرد السبيل صراطي مستقيما وأضافه إليه ولا تتبعوا السبل، جمعه لأنها ما تنتهي، البدع لا تنتهي، كلما ورد عصر قد توجد فيه من البدع ما لا يوجد في عصر السابق، يعني ليست البدع منحصرة في عدد معين لأن أهل البدع يختلفون، قد تنشأ طائفة جديدة لم تكن لها سابق حينئذ لهم بدعتهم المحدثة. ولا يناقض هذا قوله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد، يعني سبل السلام المراد به أنواع العبادات، الصلاة والصيام والزكاة، هذه متعددة لكنها تجمع قدرا مشتركا وهو عبادة الله تعالى وحده. إذن التعدد هنا في ماذا؟ في الآحاد والأفراد، لا باعتبار الجنس، وإنما في ماذا؟ في الآحاد والأفراد. قال المصنف: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط هذا بدل من الصراط الأول، قال فإنه الصراط المستقيم. ما هو؟ قال صراط الذين أنعم الله عليهم، أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذا الجنس الأول، والصديقين هذا الثاني، والشهداء الثالث، والصالحين هذا الرابع، وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون هي الإحسان، وبالضم المسرة النعمة، وبالفتح المتعة نعمة، وبالفتح المتعة من العيش اللين. قول أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، يعني جمع النعمة الظاهرة وهي ما يكون على الأبدان وما تزكو به أو تنمو به الأبدان، والنعمة الباطنة وهي الإيمان بالله عز وجل، هذه النعمة المطلقة التامة. قد تكون مطلقة النعمة وهي ما يتعلق بالبدن، فالكافر هل هو منعم عليه؟ قل نعم منعم عليه. كيف؟ لأن الله تعالى رزقه ماذا؟ ما تقوم به الأبدان، ما تقوم به الأبدان على جهة العموم، فكل ما يقوم به البدن فهو نعمة ولا شك، لكنه ليس ممدوحا دون النظر إلى النعمة الباطنة، فإن اجتمعتا الظاهرة والباطنة فهي النعمة التامة. إن وجدت النعمة الظاهرة الأبدان حينئذ هي مطلق النعمة وليست التامة. هنا قال أنعم عليهم الإنعام المطلق التام، وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، جمع بينهما. وهذا ابن القيم رحمه الله نص عليه في مدارج السالكين، يقول: إذا سألت الله تعالى أن يميتك على الإسلام لا تقل اللهم أمتني على الإسلام فحسب، لأن الإسلام دخل فيه على قول الشاعرة والصوفية وتبليغ وغيرهم، وأما إذا قلت على الإسلام والسنة خرج أولئك كلهم. فلذلك إذا دعا الإنسان إنما يقول اللهم أحييني على الإسلام والسنة وقبضني على الإسلام والسنة، لابد من هذا القيد. وأما الإسلام وحده هذا يشترك فيه أهل البدع، لأن البدع نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة غير المكفرة، والمسلمون دخل فيه أهل البدعة المفسقة، وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم، ضمير دخل فيه الأربعة: أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. من المخاطب هنا؟ المخاطب هم الأصناف الأربعة المذكورة، فأضاف إليهم الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة، إذن نعمة مطلقة ومطلق النعمة، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فما تصلح به الأبدان يشترك فيه المسلم والكافر، وما تصلح به الأرواح والقلوب هذا من خصائص المؤمنين. فكل الخلق في نعمته، فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، انتهى ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي قوله الذين أنعم الله عليهم هذا فيه تنبيه على ماذا؟ على الرفيق في هذا الطريق، أنعم عليه جمع، إذا ليس وحده، قد يكون معه غيره، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. إذن الرفيق لا يستلزم أن يكون حيا، بل قد يكون ميتا، فيستحضر في قلبه ولو كان صاحب سنة وحده ولم ينضم معه غيره، يستحضر ماذا؟ الأنبياء والرسل السابقين والشهداء والصالحين، فإنهم معه كما قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وقال تعالى: وقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فريقا قليلا، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل التوحيد: وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة. الكثرة ليست ميزان لمعرفة الحق، الحق هو ما وافق الكتاب والسنة، وإن كنت وحدك ولو خالفك أهل الأرض كلهم. لماذا؟ لأن العبرة هنا ليست بالكثرة، بل بعضهم جعل الكثرة علامة الباطل، لأن الله تعالى ذمها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وغير ذلك. فإذا وجدت نفسك مع سواد الأعظم فاعلم أنك لست على حق، هكذا قال بعض أهل العلم، الله المستعان. وعدم الزهد في القلة صراط، تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه، يعني وضعه، وأنه موصل إليك، قوله أن هذا صراطي أضاف لنفسه مستقيما، وتارة يضاف للعباد صراط الله الذي إلى آخره، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، فهو صراط الله باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين لماذا؟ لماذا؟ لأنه وضعه لعباده، يعني شرعه لعباده، وأنه موصل إليه. وصراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. إذن إذا أضيف إلى المؤمنين لكونهم هم السالكون، لكونهم هم السالكون، وإذا أضيف إلى الباري جل وعلا لأمرين: لكونه هو الذي وضعه ثم يوصل إليه، يوصل إليه. أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي قوله الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم الكافي رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. واحد واحد واحد، واحد الأول أراد به لله عز وجل، فلواحد أي لله عز وجل. كن واحدا أي في قصدك وإرادتك وتوجهك في واحد، يعني في طريق واحد. ولذلك فسره بقوله أعني، يعني بالواحد الأخير، أعني سبيل الحق والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب درج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب. توحيد المطلوب يعني المقصود، وتوحيد الطلب يعني القصد، وتوحيد الطريق يعني توحيد الاتباع الذي عني به المتابعة كما قال بعضهم، وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يعني الشركة في المطلوب يوقع في الشرك والرياء، والثاني الذي شرك في الطلب يوقع في المعصية والبطالة، والثالث الذي شرك في الطريق يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل: توحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاث. قول من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته، وقد تقدم الكلام على الأنبياء، وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم، فيشمل الرسل دخل فيه، لأن كل رسول نبي ولا عكس، يعني ليس كل نبي رسولا، وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم، شاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلوا، هؤلاء أعلى الأصناف، يعني أصناف الخلق نبيون، والرسل أعلى الأصناف. قوله والصديقين، يعني الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، صدقوا أقوالهم بأفعاله، يعني قد يقول قولا ولا يفعل ما يوافق هذا القول، يكون كاذبا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إذا قال قولا ولم يفعل بموجب هذا القول فهو كاذب. إن وافق القول الفعل والفعل القول حينئذ كان صادقا. إذن صدقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، فالصديق المبالغ في الصدق، كما في الحديث: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو المبالغ في التصديق كما سمي أبو بكر الصديق. إذن إما من الصدق وهو مطابقة الأقوال للأفعال والعكس، وإما من التصديق يعني للرسل والشرع، إما من هذا أو ذاك، احتمل، ولو حمل على المعنيين لما سبق فلا إشكال فيه. قال ابن القيم: الصديق فعيل هذا أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. عندنا ثلاث عبارات: صادق اسم فاعل، وصدوق فعول، وصديق هذا فيه زيادة على الصدوق. أيهما أبلغ؟ الصديق، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني الصديق أكثر حروفا من الصدوق، والصدوق فعول صيغة مبالغ فهو أكثر من الصادق لأنه اسم فاعل، كما في قول الأسماء الباري جل وعلا: القادر والقدير والمقتدر. القادر هذا أدناها من حيث المعنى، وزينا بالعكس أحسن نقول المقتدر أعلاها، ثم القدير، ثم القادر على ما ذكره رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال القياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه جعلها ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحسن ما يعرف به الصديق. من هو الصديق؟ كما قال تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به. جاء بالصدق وصدق به، يعني جمع بين ماذا؟ الصدق والتصديق. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق. أفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى. والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء، ليست خاصة بالرجال. قال تعالى في عيسى بن مريم: وأمه صديقة. صديقة، ويقال الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. قوله: والشهداء، الشهيد هو المقتول في سبيل الله. قيل سمي بذلك لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني باعتبار الدنيا والآخرة. أول شهيد في الدنيا والآخرة، جمع بين الخيرين، وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار. مقتول في سبيل الله يعني مخلصا لله عز وجل، جمع بين الأمرين، وفي حرب الكفار. الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، يعني يثبت له ما يثبت للشهيد في الدنيا والآخرة، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخرة، وهو الغريق والحريق والمطعون والمبطون، ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته هذا نقول نحكم عليه بأنه شهيد، لكن يغسل ويكفن، ليس كالشهيد الأول، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وكذا، كفن ليس كالأول، يعني ذاك يدفن بدمه. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غلى من الغنيمة أو قتل مدبرا، يعني يحكم عليه بظاهره في الدنيا، وأما باعتبار قلبه وإخلاصه فمرده إلى الله تعالى. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل العلماء اتخذ منكم شهداء، قيل العلماء لقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه، ولأن العلماء يشهدون بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ، بالبلاغ للرسل يعني، وعلى الأمة بالتبليغ. ولو قال قائل: آية عامة للنوعين، يعني من قتلوا في سبيل الله وللعلماء، لكان أولى، لأن الشهداء يطلق ويراد به العلماء، ويطلق ويراد به من قتل في سبيل الله، فاللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شامل للذين قتلوا في سبيل الله والعلماء. الذين شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وشهدوا على الأمة بأنها بلغت، قال العثيمين رحمه الله تعالى. قوله: والصالحين، الصالح هو القائم بحدود الله وحقوق عباده، يعني جمع بين الطاعتين، أطاع الله تعالى في حقوقه وأطاع الله تعالى في حقوق عباده. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه، يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة، يعني ومن دونه في المرتبة، ليختص به معنى لا يدخل فيه ما سبق. فالأنبياء صالحون، والصديقون صالحون، والشهداء صالحون. حينئذ بهذا المعنى عطف الصالحين على الأنبياء والشهداء ومن سبق يكون من باب عطف العام على الخاص. والصالحون هم الذين قاموا بحق الله تعالى وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة، لإخراج المراتب الثلاث سابق وهي النبوة والصديقية والشهادة، فهو دونهم في المرتبة. وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم ولكون الصديق تابعا للنبي، فاستحق اسم الصديق بكمال تصديق للنبي فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم، انتهى من البداع بتصرف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وانتهينا من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالاستدلالات على جهة التنصيص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.